بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير سورة المطففين. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها. وأعلاها وأوسعها وأفسحها صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: السماء السابعة، في تفسير عليين قال: السماء السابعة. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: الجنة. ولا تعارض، لأن الجنة فوق السماء السابعة في أعلى الأماكن وأوسعها وأفسحها، جنة عرضها السماوات والأرض. ويشهد لتفسير عبد الله بن عباس أن المراد بعليين الجنة السياق، لأنه بعدما ذكر عليين ذكر الجنة ونعيمها. قال الله سبحانه وتعالى: يشهده المقربون. قال المؤلف: وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليون قال اسم لأعلى الجنة. وربنا سبحانه وتعالى قال: يشهده المقربون في كتاب الأبرار. وأما في كتاب الفجار لم يقل يشهده المقربون، لأن الفجار لا كرامة لهم، الفجار لا كرامة لهم ولا ينوه بذكرهم. أما هؤلاء الأبرار فإن الله سبحانه وتعالى من فضلهم وكرامتهم وعلو منزلتهم كتابهم يحضره المقربون، يحضره المقربون، هذا إكرام لهم وتنويه بذكرهم. يشهده المقربون، الشيخ يقول: من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. الله أكبر يا ابن آدم، اسمك وعملك يكتب في كتاب ويشهده المقربون، هذه كرامة عظيمة. قال المؤلف رحمه الله: فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. قال في نعيم، وهذا يشمل أنهم في نعيم في أبدانهم، وفي نعيم في أرواحهم، وفي نعيم في قلوبهم، وهذا هو النعيم التام. لأن الإنسان قد يكون نعم ببدنه ولكنه معذب بقلبه، يكون منعما في الدنيا ببدنه عنده كل ما يحتاج إليه، ولكنه ليس سعيدا، ليس سعيدا، معذب بقلبه وفي نفسه. وقد ذكرنا هذا المعنى فيما سبق، وقلنا إن بعض الناس يكون من أغنى أهل الدنيا ومن أترفهم، وعنده كل ما يحتاج إليه، ليس بحاجة إلى شيء، ومع ذلك ينتهي به الأمر إلى أن ينتحر، يموت. وهناك قصص كثيرة يعرفها الناس عن مشاهير، مشاهير وأغنياء وعندهم الدنيا في أيديهم، ومع ذلك انتقل بهم الحال من حال إلى حال إلى أن انتحروا، هلكوا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا معروف وأسماؤهم معروفة. أما هؤلاء، إن الأبرار لفي نعيم. وتأمل العلاقة بين وصفهم وحالهم، قال الأبرار ثم قال نعيم، للارتباط الوثيق بين البر والنعيم. فهم استحقوا هذا النعيم لأنهم أبرار. إن الأبرار لفي نعيم، يستحقوا هذا النعيم المقيم لأنهم كانوا أبرارا، كانوا من الصالحين، من ذوي الأعمال الصالحة والأخلاق المستقيمة والعقيدة الصحيحة والأعمال الطيبة، فاستحقوا هذا النعيم، لأن الجزاء وفق العمل. إن الأبرار لفي نعيم، نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. قال المؤلف رحمه الله: على الأرائك، أي على السرر المزينة بالفرش الحسان. الأرائك جمع أريكة وهي السرير، فهؤلاء على السرر، على السرر المزينة بالفرش الحسان، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. لذلك لم يذكر المفعول به، قال ينظرون، وترك المفعول به ليشمل هذا وهذا، يعني ينظرون إلى نعيم الجنة. والنظر إلى نعيم الجنة نعيم، لأن الإنسان إذا نظر إلى الشيء الحسن فإنه يتنعم بالنظر إليه، أليس كذلك؟ فهم يتنعمون بالنظر إلى نعيم الجنة وما فيها من الأزهار والأشجار والأنهار، وكذلك يتنعمون نعمة عظيمة لا توازيها نعمة، وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون. يقول: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يقول المؤلف رحمه الله: تعرف أيها الناظر في وجوههم نظرة النعيم، أي بهاءه ونظارته ورونقه. فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة. يعني هذا النعيم الذي هم فيه انعكس على وجوههم. والإنسان إذا كان في نعيم فإنك تراه في وجهه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، في وجوههم نظرة، النظرة البهاء والحسن. فنظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى انعكس على وجوههم، فأعطاها بهاء وحسنا وجمالا ورونقا. لا إله إلا الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال المؤلف رحمه الله: يسقون من رحيق، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها. والرحيق هو اسم للشراب الذي ليس فيه غش، شراب صافي. وقيل هو اسم من أسماء الخمر، والمقصود أن الرحيق من ألذ الأشربة وأطيبها، ورحيق الجنة ليس كرحيق الدنيا، لأنه لا اشتراك بين الجنة والدنيا إلا في الأسماء فقط كما تقدم. قال: يسقون من رحيق، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها. مختوم ذلك الشراب ختامه مسك، رحيق ختامه مسك. ما أجمل هذا النعيم، ينظرون إلى نعيم الجنة وينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفي وجوههم نظرة النعيم، ويشربون من هذا الرحيق المختوم الذي ختامه مسك. ما معنى ختامه مسك؟ يقول المؤلف رحمه الله: يحتمل أن المراد مختوم على أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، كما أن شراب الدنيا يختم بطين، وهذا في النبيذ يختم بطين، هذا لا يختم بطين، يختم بمسك. فتصور معي شرابا ختامه مسك، وهو رحيق، هو في نفسه رحيق وختامه مسك، يختم بمسك. قال بعض المفسرين: أمر الله بالختم عليه، على هذا الشراب، قال: إكراما لأصحابه، ما يمسه أحد، مختوم بالمسك حتى يشربه أصحابه، إكرام من الله سبحانه وتعالى. قال: بدلا من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا، فهذا ختام بالمسك، مغلق ممنوع حتى يفتح لأهل الجنة إكراما لهم، ختامه مسك. قال الشيخ: ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة. هذه الحثالة ما هي؟ قال: وهي المسك الأذفر. فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه المثابة، يعني يشربون من هذا الرحيق وما تبقى من الحثالة هنا في الدنيا، هذه الحثالة تصب تراق، هذه الحثالة في شراب الجنة هي من المسك الأذفر، ختامه مسك. تصور شرابا تشربه نهايته مسك، لا إله إلا الله. قال: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس الحقيقي، هذا هو الميدان والمضمار الذي ينبغي أن نتنافس فيه، وليس تنافسا على الدنيا وعلى حطامها فإنها فانية، التنافس الحقيقي التنافس على الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الشيخ رحمه الله: وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمار الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. صدق رحمه الله، هذا أولى، وهذا كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، الجنة ونعيمها والكرامة عند الله عز وجل والدار الآخرة، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الله سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، هذا الشراب مزاجه من تسنيم. قال الشيخ: ومزاج هذا الشراب من تسنيم، ما هذا التسنيم؟ قال: وهي عين يشرب بها المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق. تسنيم، هذه العين التي اسمها تسنيم، وهذه تسنيم مشتقة من مادة سنمة، وهذه المادة في اللغة تعني العلو والارتفاع، ومنه سنام البعير لأنه أعلى شيء فيه، ومنه تسنيم القبر. فتسنيم العلاقة هنا بين الاسم وبين العين، لأن هذه العين أعلى الجنة وأعلى شراب في الجنة، سميت بذلك تسنيم. وهذه العين يشرب منها المقربون شرابا صرفا، أما الأبرار فشرابهم الذي يشربون وهو الرحيق الذي ختامه مسك يمزج بهذه العين. هذا الفرق بين الأبرار والمقربين، لأن المقربين أعلى، فالمقربون يشربون من هذه العين التي هي أعلى شراب في الجنة وأطيب شراب في الجنة، يشربون منها صرفا، وأما الأبرار منزلتهم دون منزلة المقربين، يمزج لهم من هذه العين. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: ومزاجه، يعني هذا الشراب، من تسنيم. ما هي تسنيم؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنه والمفسرون من بعده، وكذلك قاله عبد الله بن مسعود ومسروق وقتادة وغيرهم، قالوا: يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. طيب، هنا قوله سبحانه وتعالى يشرب بها، يشرب بها، هنا يختلف النحاة في توجيه مثل هذه الآيات على قولين. منهم من يقول إن حروف الجر تتعاقب، يعني يأتي بعضها محل بعض، فقالوا إن بها هنا بمعنى الباء، هنا بمعنى من، والمعنى يشرب منها، هذا القول الأول. القول الثاني يقولون حرف الجر على بابه، حرف الجر على بابه، ولكن الفعل الذي عدي به هذا حرف الجر، الفعل يضمن معنى فعل آخر، يعني هنا في تضمين، حرف الجر على بابه بها ليس بمعنى حرف آخر، ولكن الفعل نفسه يشرب، هذا قد ضمن معنى فعل آخر، فيشرب بها بمعنى يروى بها، يروى بها. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله في قوله يشرب بها، قال: ولم يقل منها، قال: ولم يقل منها، إشعارا بأن شرابهم بالعين نفسها خالصة، لا بها ولا بغيرها، لا بها وبغيرها، يعني يشربون من هذه العين فقط خالصة ليست ممزوجة كشرب الأبرار، ولذلك قال: يشرب بها خالصة. قال: فضمن يشرب معنى يروى فعدي بالباء. وسوف يأتي مزيد إيضاح إن شاء الله من كلام ابن القيم بهذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله: من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة. فلذلك كانت خالصة، يعني هذه العين تسنيم، للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة لأصحاب اليمين، أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. ابن القيم رحمه الله له كلام، ولكن قبل أن نقرأ كلام ابن القيم نريد أن نعرف قوله سبحانه وتعالى عينا، ومزاجه من تسنيم عينا، ما إعراب عينا؟ هذه فيها أربعة أقوال للعلماء. القول الأول إنها حال من تسنيم، يعني ومزاجه من تسنيم، من عين اسمها تسنيم، ما حالها؟ حالها أنها عين يشرب بها المقربون، هذا القول الأول أنها حال، قاله الزجاج. ولكن يشكل عليه أن تسنيم اسم جامد، ومن شروط الحال أن يكون مشتقا كما تعرفون. ولكن الشوكاني أجاب على ذلك فقال في تفسيره إنه مما يجوز إعرابها حالا أنها موصوفة، لأنه قال عينا ثم وصفها بقوله يشرب بها. القول الثاني أن عينا منصوبة على المدح، ومزاجه من تسنيم عينا مدحها بالنصب، منصوبة على المدح، وهذا قاله الزمخشري واختاره الشوكاني، وقال إنه قول المبرد من النحاة القدامى، وقدمه القرطبي وهو الراجح إن شاء الله أنها منصوبة هنا على المدح، لأن الشيء إذا أراد المتكلم أن يميزه وأن يمدحه وأن يثني عليه ينصبه، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة، ميز المقيمين للصلاة ثناء عليهم ومدحا وتنويها بفعلهم. القول الثالث أنها منصوبة بيسقون، هذا قاله الأخفش تقدير، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا، يعني يسقون عينا أو يسقون من عين، منصوبة بيسقون. والقول الثالث أنها منصوبة بتسنيم، من تسنيم عينا، على أن تسنيم هذه مصدر مشتق من السنام وهو العلو والارتفاع. والمصدر ينصب كما في قوله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا شاهدا في هذا الموضع، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. القول الراجح في هذه الإعرابات هو القول الذي اختاره الزمخشري واختاره الشوكاني والقرطبي، وهو قول المبرد أنها منصوبة هنا على المدح. ثم القول الثاني بعده، يعني من حيث القوة، قول الزجاج أنها حال. يقول ربنا سبحانه وتعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله التسنيم أعلى أشربة الجنة، فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون، كما قال تعالى في سورة الإنسان سواء، قال ابن عباس وغيره يشرب المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين مزجا، وهذا لأن الجزاء وفاق العمل. طب لماذا المقربون يشربون صرفا وأصحاب اليمين يمزج؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن الجزاء وفاق العمل. قال رحمه الله: وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص له شرابه، ومن مزج مزج شرابه. سبحان الله، إن المقربين أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى، شرابهم كان خالصا، وأما الأبرار أعمالهم مزجت الطاعات بالمباحات. يقول: فمن أخلص أخلص له، ومن مزج مزج له، هكذا قال. ولكن رحمة الله علينا، هذا من مزج طاعاته بالمباحات، فكيف بمن مزج أعماله بالمعاصي والسيئات؟ نسأل الله السلامة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذه الآيات بعد ذكر نعيم أهل الجنة وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من الكرامة والثواب، هذه الآيات في الحقيقة كالتسلية لمعاشر المؤمنين: لا يهمكم غمزهم ولمزهم وعيبهم وحربهم وكيدهم، فإنهم إن ضحكوا منكم في الدنيا فإنكم سوف تضحكون منهم في الآخرة، اصبروا. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا خطاب الله لأهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فتأمل في قوله سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصبر على كيدهم وعلى مكرهم وأذيتهم، ما يسلم أهل الإيمان من كيد هؤلاء الكفار والمنافقين والمبتدعين وأهل الأهواء والضالين، ما يسلمون أبدا من غمزهم ولمزهم وكيدهم وحربهم. فما عليكم، وإن ضحكوا منكم وإن تفكهوا بكم وإن غمزوكم أو لمزوكم فإنكم سوف تضحكون منهم يوم القيامة. الصبر الصبر، والثبات الثبات. يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم. كلمة يضحكون منهم فيها فائدة فقهية. يقول السيوطي رحمه الله في هذه الآية، وهي كلمة يضحكون، قال في هذه الآية: دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين، والضحك منهم والتغامز عليهم. هذه الآية فيها دليل على أنه لا يجوز أبدا أن نضحك على المؤمنين أو أن نسخر منهم أو أن نستهزئ بهم أو أن نتغامز عليهم، ما يجوز. قال يضحكون منهم فيتغامزون بهم، والتغامز معناه الإشارة بالجفن والحاجب، هذا الغمز. وهذه الدناءة وخسة في هؤلاء الناس، يعني إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون بهذه الحركات الغريبة بالحواجب والأجفان، سخرية واستهزاء واستخفافا بأهل الإيمان. يقول فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين، ومع هذا تراهم مطمئنين، يعني مع هذا الكيد والحرب وهذا السخرية والاستهزاء والضحك بالمؤمنين ترى هؤلاء المشركين ما يبالون. سبحان الله، قلوب قاسية. يقول الشيخ ومع هذا تراهم، أي ترى هؤلاء المشركين مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. والله تعجب، تعجب من بعض هؤلاء الضالين كيف يحارب الله ويحارب رسوله ويحارب دينه ويكيد الكيد العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر عظيم ومع ذلك لا يخاف، لا يخاف جلد في هذا الكيد وهذا الكفر وفي هذا الضلال، ولا يخاف ولا يبالي، نعوذ بالله. قال رحمه الله ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين، يعني كما تقول العامة مبسوطين كأنهم لم يصنعوا شيئا. انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين، وهذا أشد ما يكون من الاغترار، وهذا أشد ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا. هم مسيئون غاية الإساءة ومع ذلك آمنون مطمئنون فكهون. قال الشيخ حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون، افتراء على الله وتجرؤوا على القول عليه بلا علم. هنا يعني في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، الشيخ ما نص عليها، الشيخ من عادته يفسر الآيات هكذا بالمعنى الإجمالي بدون أن يذكر نص الآية. فقوله هنا وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤوا على القول عليه بلا علم، وذلك في قولهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني المشركين والمنافقين إذا رأوا أهل الإيمان ماذا يقولون؟ هؤلاء ضالون، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وكذب عليه وتجرؤ عليه، أنتم تحكمون على أهل الإيمان وأهل السنة بأنهم ضالون؟ يا سبحان الله. قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية يقولون والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء، استهزاء بهم، يعني هؤلاء المشركين والمنافقين والضالين يقولون على أهل الإيمان وعلى أهل السنة والاستقامة كذبين كذبة ما هم على شيء، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وتأمل الآن في أهل الكفر وأهل العناد كيف يرمون أهل الإيمان، يرمونهم بالغباء مثلا أو بالجهالة أو بالتخلف، أو يقولون عنا بأننا الدول النامية أو دول العالم الثالث، وخذ من هذه الألقاب التي فيها السخرية والاستخفاف بأهل الإسلام. وكذلك تأمل في غلاة الصوفية وغلاة الروافض والأخباث، هؤلاء كيف يستهزئون بنا ويقول الوهابية، الوهابية إلى غير ذلك من الألقاب التي فيها ازدراء وفيها استخفاف بأهل السنة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه طريقة أهل الباطل في كل عصر، هذه طريقتهم. وقوله سبحانه وتعالى انقلبوا فكهين، هكذا قرأ حفص، وأما الباقون فقرأوا فاكهين بالألف. قال الفراء رحمه الله: هما لغتان مثل طمع، طمع وطامع، وحذر وحاذر. فكه وفاكه اللغتان بمعنى واحد. وقيل الفكه البطر الأشر، والفاكه المتنعم المتلذ. المقصود أن هؤلاء مع ما يفعلون من هذا الإثم العظيم وهذا الجرم الكبير، مع ذلك ما يبالون، قلوبهم ميتة. يرجع فيهم الإنسان إلى أهله يتمطى كأنه لم يصنع شيئا، مبسوط مسرور مغتبط، لا يخشى انتقاما من الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقابا، ولا يخشى موتا، ولا قبرا، ولا حسابا، نعوذ بالله، حال بئيسة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسل عليهم حافظين. يقول المؤلف رحمه الله: أي وما أرسل وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان. وما أرسل عليهم حافظين، هؤلاء الكفار حينما يحكمون على أهل الإيمان بالضلال، أهم حافظون عليهم موكلون بهم؟ وهذا فيه تبكيت لهم وتقريع، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله والرسل هم الذين يحكمون وليس هؤلاء. وما أرسل عليهم حافظين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وتأمل في هذا الموضع العجيب، قوله فاليوم عقب بحرف الفاء الذي يفيد السرعة، انتقال سريع، وكأن الدنيا ما تسوى شيئا، وكأن الدنيا هذه لحظة، كأنها لحظة. لأنه لما ذكر أحوالهم في الدنيا أن هؤلاء المشركين يسخرون من المؤمنين ويقولون عنهم كذا وكذا، انتقل السياق مباشرة للآخرة، وهذا الانتقال من أسرع ما يكون، انتقال بحرف الفاء. وهذا أيضا مما يسلي المؤمن أن الأمد قصير ليس طويلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأمد قصير والدنيا عمرها قليل وهي زائلة، فاصبر أيها المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيام قليلة، فاصبر صبرا جميلا، أيام معدودة، اصبر واثبت، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الحال قريب. اليوم هم يسخرون منا يضحكون علينا، غدا نضحك عليهم بإذن الله عز وجل. وهذا الوقت الذي نضحك فيه عليهم ليس بعيدا، بل هو قريب جدا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فاليوم، انتقال سريع. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون،